عشان برضه عشان الصفحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أحاديث كتاب القضاء. إن شاء الله نحاول ننتهي من مما يعني يتوصل لنا من كتاب القضاء قبل أن ندخل في باب الشهادة، الشهادات والبينات بعد ذلك. وقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، على نحو مما أسمع منه، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. إنكم تختصمون إلي، أي تتحاكمون وتترافعون إلي، والمخاصمة تكون في القضاء، ترفع إلى القضاء. ولعل بعضكم أن يكون، وهنا لعل بمعنى عسى، ويعني لعله يكون ألحن من بعض، ألحن حجتي من بعض، وفي رواية أبلغ بحجتي من بعض. وطبعا ألحن هنا يعني أفعل تفضيل، واللحن بالفتح بمعنى الفطنة، يعني بعضكم أفطن، وبالسكون تكون الخطأ في القول. يعني هنا المقصود إن مراد إن كان أفطن في القول، كان أقدر وأبلغ في حجتي من الآخر. يعني هو عنده فطنة في الكلام ومعسول، أيا كان بصواب أو بباطل، لكن هذا هو المقصود هنا. يعني يزين كلامه بحيث يظن القاضي صدقه في دعواه، فلذلك قال: فأحسب أنه صادق فأقضي له. هذا معنى ألحن في القول، أبلغ، أفطن يعني في قوله. ولكن هنا الظاهر من النص، هنا أنا قلت حق أو باطل، إنه يقصد به إنكار أنه هو كاذب. يعني هنا يتكلم، لأن سياق الحديث يبين أنه قضى له ألحن بحجته مع كذبه، مش مع حقه أو صدقه. لأنه لذلك النبي قال بعد ذلك: فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما قطعت له من حق أخيه شيئا. إذن هنا ليست على العموم، يعني في السياق هنا المعنى الآن على أنه لابد من تقدير، يعني أفطن أو ألحن أو أبلغ وهو كاذب، لذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه بنسموها دلالة الاقتضاء، يعني قدرنا اقتضاء القول هنا أنه لابد أن يكون مقصود به وهو كاذب، كما قال تعالى: فما كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر. لابد من تقدير، هذا الاقتضاء. يعني إيش المعنى فعدة من أيام أخر؟ فالمقصود بها أن نقدر أن يقتضي اللفظ فأفطر فعدة من أيام أخر، هذه تسمى دلالة الاقتضاء. على نحو مما أسمع منه، مما يسمع هنا يعني هنا الدعوة، سواء كانت الدعوة دي معها بينة أو يمين، إنه ممكن يقسم بدون بينة. فأحسب أنه صادق، فمن قطعته فمن قطعت له من حق أخيه شيئا يعني أعطيته بالقضاء شيء من مال أو غير ذلك، فإنما لو قطعة من النار، يعني له ظاهر فقال فإنما أقطع له قطعة من النار. ما أنت في حاجة عندك؟ شوف أنا فاتح سبوت كان خد من عندنا. أو فلا يحملها. طيب هنا دي كلها مفردات كانت بنتكلم عنها، ندخل للحديث. الوجوه التي فيه هو فيها دلالة على أن القاضي بيحكم على نحو ما يسمع من الخصمين، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيقضي. شيخ تعالى كده أو كده مش شايفك. إنه بيقضي على نحو ما يسمع القاضي من الخصمين، وعلى حسب الحجة والبرهان والبينات بيقضي القاضي بذلك. وهذا يبين أنه لا إثم عليه القاضي إذا اتبع ذلك، حتى لو قضى بعد ذلك وتبين أن أحد الخصمين كان كاذبا أو البينات اللي معاه مزورة، فليس على القاضي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إنما أقطع له قطع من النار. يعني من أخذ القضية بالباطل، واحد بيدخل في منازع وكسب قضية بالباطل، ضحك على زور، جاب شهود زور أو أوراق مزورة، أو أقسم على يمين احتاج القسم فأقسم على يمين وهو كاذب، فقضي له بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقطع له قطعة من النار. حتى أن البخاري في هذا الحديث في صحيحه بوب باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. هذه مصيبة، تخاصم في باطل وأنت تعلم أن ليس لك حق فيه وعدك تخاصم فيه. وطبعا الأشد بقى الذي يدافع عن هذا الباطل، يعني المحامي اللي داخل يخاصم او يكون مدافعا عن احد ويعلم انه قاتل ولا يعلم انه سارق او يعلم انه غاصب او يعلم انه هو كاذب في دعواه ويدافع عنه وياتي له بما يريد، فهذا يدخل في هذه المساله. لكن المقصود هنا ان القاضي قد يقترب ببلاغه الخصوم، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انه ممكن القاضي يقترب ببلاغه الخصوم ومرافعة أوراق وقصص أو غير ذلك، فيحكم حسن أسلوب، قوة كلام، عرض معين إلى غير ذلك، فيحكم له القاضي بذلك أيضا. لكن هذا الحكم لن ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كأنما أخذ قطعة من النار حتى لو حكمك القاضي. بعض الناس يقول لك أنا خلاص أنا قاعد بالقانون، القانون حكم لي وأعلم أنه ليس من حقه، لكن أنا معايا حكم المحكمة. هذا ويعلم انه على الباطل، هذا لا، القاضي لن يحل له حلالا، لن يحل له حراما. لو كان حراما لن يحل له، ولو قضى له بذلك ويعلم ان هذا ليس من حقه كما قال النبي، فانما كان ياخذ قطعه من النار. وهذه دلاله على مساله مهمه جدا عند الجمهور، عند الحاكم. حكم الحاكم لا يغير حكما في الباطن، يعني الحكم في الظاهر والباطن خلاف الظاهر، فحكم الحاكم لا يغير الباطن في شيء. مش معنى انك تخاصمت الى احد واستطعت تاخذ شقه منه او سكن او قطعه ارض او شيء وانت تعلم انه ليس من حقك، فان هذا سيغير الباطن في شيء. كان شاهد زور لانسان بمال فحكم له على هذا هذه شهاده الزور، هذا المال لا يحل للمحكوم له ايضا. اذا هنا حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا على من علمه في باطن الأمر، لأن الحاكم بيحكم بالظاهر ولا يغير شيء من الباطن. من المسائل في الحديث الهامة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب كغيره من المسلمين القضاء، يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره من القضاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بالظاهر، سواء بالبينة أو باليمين أو غير ذلك، مع إمكان كونه في الباطن. يعني ممكن لو قلنا، وهذه طبعا سنبين، ممكن الله يعلمه ذلك أو يسأل الله بذلك بفصل في الخصومات المسألة على الظاهر، مع أن الله عز وجل قد يطلعه، قد يوحي إليه وقد يعلمه، لكن قالوا هذه في الأمور الخاصة التي لما لا علاقة بالشريعة بالوحي، لكن في الأحكام العامة التي بين الناس يحكم بالظاهر. لذلك يعني كأنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أن يحكم بالظاهر، مع أن الله عز وجل قد يطلعه على الباطل، ولو أطلعه على الباطل فحكمه سيكون يقينا من غير حجة ولا يمين. يعني لو أعلمه الله من الذي معه الحق ومن الذي معه الحق، لكن الله أراد أن يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسوأ بما غيره إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه. لكن في باب الأحكام قاضي مثل باقي القضاء، يحكم بالظاهر بالبينة واليمين والكلام وسماع الخصوم، وهذا حتى يكون قدوة وتشريعا للأمة من بعده، أن القاضي الذي سيأتي يحكم. طبعا هنا الحقيقة الحديث حقيقة فيه تسلية للقضاء أو للحكام، يعني الذين يحكمون بين الناس، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يغتر بأحد الخصوم لقوة حجته مثلا وكلامه فيحكم له على الباطل، فمن ما دونك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على القاضي فقط أن يجتهد بحق في بيان الحق والحكم فيه، لأن الحيل تختلف وقد تكثر. طيب هنا في مسألة نطرح إشكال ونحاول نجيب عنه، ألم يتفق أهل الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اجتهاده مخالف لما يريده الله عز وجل شرعا في التشريع لا يقره الله عز وجل، كما اجتهد في أسرى بدر، كما سجد استغفار أو توبة الذين تخلفوا بغزوة تبوك، مش الثلاثة التنين المنافقين، يعني عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما جاءوا يستهزئون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلفوا الله عاتبه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتاب لك الذين صدقوا وتعلم كذبين ولا منافقين كذبين، صحيح. طيب وفي أكثر من موضع آخر يعني في ذلك أيضا. طيب إذا كانوا لا يقر على اجتهاد، هل هذا يعارض ما جاء في الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه حكم وبيبين قد يحكم بما لم يكون الحق مع صاحب الذي حكم له بل معه الباطل. نقول هنا لابد أن نفصل أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: حكم مبني على اجتهاد، وهذا الذي لا يقر فيه على الخطأ، حكم مبني على اجتهاد كالأحكام الشرعية والاجتهادات وغيرها، هذا لا يقر فيه على الخطأ إذا أخطأ فيه، وحكم مبني على التكليف أو ما كلف فيه بالبينة. يعني هنا لا يحكم إلا ببينات، أحكام مبنية على اجتهاد وأحكام مبنية على بينات. الأحكام المبنية على اجتهاد لا يقر فيه على اجتهاد إذا أخطأ، الأحكام المبنية على البينات اللي هي كالقضاء وغيرها إذا وقع ما يخالف ظاهره وباطنه فهذا لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح لأنه كلف بذلك وقد استقر عليه هذا التكليف فحكم بالظاهر فاعتمد هذا الحكم. كأنه مثلا أنه قضية يعني وجوب العمل بشاهدين، فجوم شاهدين وشاهدين خلاص انتهى الأمر. مثلا إذا كانوا شاهدي زور التقصير ليس عليه، تقصير على شهود الزور، بخلاف إذا أخطأ في اجتهاد، هذه ليس فيها اجتهاد، هو الذي أمر به أنه يأتي بشاهد، يأتي شاهدان فيشهدان بذلك أيا كان الشهود زور أم لا، فهذا الذي فيه مبني على التكليف قد أداه، وهذا ليس فيه اجتهاد، ذلك هذا ليس محل أن يرد فيه أنه قد بيّن قد أدى ما عليه ذلك من التكليف. حتى لو كان الحكم الذي حكم ليس هو الصحيح، يعني ليس صاحب الحق. أما الأحكام التي فيها الاجتهاد التي هي أحكام شرعية، إذا اجتهد ولم كان الله عز وجل يريد أن يقره على هذا فسينزل التصويب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم شرعي للأمة كاجتهادي في الفداء أو الأسارة في بدء في الإذن الذي تخلف إلى غير ذلك من الأمور التي قد بيناها. يبقى هنا يحل الإشكال أم لا؟ يبقى الأحكام إما مبنية على اجتهاد ولا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد إذا أخطأ، وأحكام مبنية على تكليف، فإذا أدى ما كلف به حتى لو كان الحكم مخالف للصواب فهنا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا لا يكون فيه من باب المسألة الذي لا يقر على اجتهاد. طيب، ما زلنا في الحديث، فيها مسألة مهمة جدا أيضا، ودي حل خلاف بين العلماء سنوين فيها تفصيل، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ بعلمه يعني إيش بعلمه؟ لأن هنا العلماء استدلوا على هذا الحديث أن القاضي لا يحكم بعلمه، يعني اثنين تحاكموا إلى القاضي والقاضي ساكن مثلا معهم في الشارع ويعلم أن هناك واحد منهم صادق، هو يعلم أن في واحد منهم ادعى صادق، يعني واحد بيدعي أن ليه إرث ويعرف أن أبوه مات والمكان ده فعلا ملك له إلى غير ذلك من الأمور، فالقاضي عنده علم خارج القضية بهذه المسألة وتحاكم الشخصان إليه، علمه لعلم السابق عن هذه المسألة فيعلم أن المدعي ده صادق بما ادعاه، أو أنه لا يحكم إلا ببينه. هنا دي مسألة خلافية فيها أقوال، يسر لك كما تيسر على سنة. نقول هنا إيش؟ قول الأول استدلوا بهذا الحديث، قالوا القاضي لا يحكم بعلمه بعلم السابق بل يحكم بالبينات التي أمامه، يعني واحد يقول القاضي يعرف أن فلان دي شقته وجاي تنازع مع واحد ثاني على الشقة ويعرف أنها شقته، هيحكم بسابق علمه أم لا؟ بالبينات التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه، هذا المقصود. طيب القول الأول لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، وهذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا القول الأول في المسألة معنا الآن المسائل الهامة، هل يحكم القاضي بعلمه أم لا؟ أحد الأقوال عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وقول الإمام مالك وترجيح ابن القيم أن هذا القول الأول، أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بما يعرض عليه. طب من أين الدليل؟ قالوا الحديث. طب الحديث أين وجه الشاهد؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي له بما أسمع. قال بما أسمع. طب أين وجه الدلالة؟ الحصر. قال فإنما، فأسلوب حصر، إنما أقضي له بما أسمع، كأن القضاء لا يكون إلا بما يسمع ولا يدخل العلم فيه، أنا قد لا يحكم بعلمه، دلالة على أن القاضي لا يحكم بعلم الأسلوب الحصر والقصر في أن القضاء بما يسمع به القاضي. القول الثاني أن القاضي يحكم بعلمه، له أن يحكم بعلمه، وهذا قول ثاني للشافعي. قول الأول للشافعي والثاني أيضا للشافعي، يعني مع القول الثاني له، وقول الظاهرية ورواية عن إمام أحمد قالوا للقاضي أن يحكم بعلمه، واستدلوا بواقعة فعل وحديث صلى الله عليه وسلم في قضائه لهند، لما جاءت هند رضي الله عنها امرأة أبي سفيان تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم أو تشتكي أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك أو يكفي بنيك. حكم النبي قالوا بغير بينة ولا إقرار، استدعاش أبو سفيان، لم يستدعي النبي أبا سفيان، فمن غير بينه ولا إقرار وصدقها. ليش طيب قالوا ذلك؟ قالوا لعلمه بحال أبو سفيان، رجل كان مشهور أبو سفيان لكبار العرب قريش، فكان يبدو يعلم عنه ذلك، فقالوا إذن هنا حكم بعلمه مع أنه لم يأتي به ولم تأتي ببينة أو غير ذلك. طبعا هو فيها مسألة تانية، الحديث قضاء جواز القضاء الغائب، بس دي ليست معنا الآن، خلينا في المسألة معنا. قالوا ليش طيب قلتم به؟ قالوا أن علم القاضي أقوى من الشهادة، ويرون أن علم القاضي أقوى من الشهادة، هو يتيقن بما علمه، القاضي عنده علم بالمسألة فمتيقن، والشهادة قد تكون كاذبة، يعني هو الآن لو يعلم أن فلان دي شقته والثاني جاب شهود أن هي شقة الثاني، فهو القاضي عنده علمه كأنه يقين أكثر من الشهادة التي قد تكون كاذبة أيضا، فقالوا بهذا المسألة. بل ابن حزم يرى المزايا طبعا أن علم القاضي أقوى ما يحكم به، إذا كان عنده علم أقوى ما يحكم به. طبعا انتصر لهذا القول أيضا الشوكاني في نادي الأوطار، بل يعني عنده رسالة مستقلة قال رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام، رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام، يعني ألف فيها بحثا أو رسالة لهذا الرحل. طيب ولكن الاشكال فيه انه لما فعل ذلك كان مفترض انه يعني انه ياتي باقوال الاخرى، لكنه العجيب انه لم ياتي باقوال العلماء ولا الخلاف اللي في المسألة. انا انتبه لما الصوت يقف بقف. قول الثالث فيه تفصيل، قالوا ما كان من حقوق الله عز وجل قضايا بالحقوق فلا يحكم بعلمه، يعني جاءت قضية في سرقة في قتل في زنا والعياذ بالله مثلا، حقوق الله لهنا لا يحكم بعلمه هو، مش عشان يعرف ان الامر ده كذا وكذا او يعلم ان ده صار فعلا او عنده مرأة علم ان المرأة دي فعلت كذا او الرجل ده فعل، لا يحكم القالوا في حدود الله، لان الاصل الامر في حدود الله مبني على العفو وعلى التسامح، وما كان في حقوق الادميين من حقوق الاموال فما علمه، وانتبهوا للتفصيل، فما علمه قبل ولايته لا يحكم به، لانه هيكون في منزله الشاهد من الشهود مش لانه كان قاضي. طيب وما علمه في ولايته حكم به، وهذا قول الامام ابو حنيفه. انظروا الائمه الاربعه يعني اختلفوا في هذه المساله، او يعني حنابله قدموا على قول المالكيه القول الاول، واحد قول الشافعي، قول الثاني الشافعي مع الظاهريه، والقول الثالث الاحناف في ذلك، وابن المنقب قاله قولا ثالثا للشافعي. يعني كان الشافعي القول في الاول والثاني والثالث، ذكر ابن المنقب هذا قول للشافعي. هو هذا القول واضح انه اختيار البخاري، او ظهر ان ذلك اختيار البخاري، لانه لما بوب على حديث عائشه قصه هند، ذكر حديث عائشه قصه هند، قال: باب من راى للقاضي ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتهمه. يعني كان البخاري لم يرجح بالاطلاق الاول بعلمه ولا لا ولا غير علمه، راح ذهب الى اختيار القول الثالث، انه بس هو هنا قال ايش؟ ان يحكم بعلمه في امر الناس، يعني مش في امره، مش في امور الحدود والكفارات، في الحدود ولا وغيرها من احكام الله عز وجل التي فيها الحكم، يعني كما قال حق من حقوق الله، قال من امر الناس، فكانه راى التفصيل في ذلك. لكن قال اذا لم يخلط الظنون والتهم، وهذا التقييد عند البخاري يدل لك على ان هذا الرجل فقه عالي جدا، لانك لو جئت لهذا القول كان ممكن قوي حقيقة، القول الثالث هذا قول من ناحية التفصيل، لكن التبويب ونحو فيه يجعلك ترجح القول الأول أفضل، مع أن القوة الثلاثة أقوال فيهم قوة، لكن القول الأول أقوى والقول الثالث يليه حقيقة بالتفصيل. ليش؟ لأنه قال إذا لم يخف الظنون والتهمة. ليش؟ لأنك الآن أنت في زمان لو أنت تركت مسألة أن القاضي ممكن يحكم بعلمه مع كمان فساد الزمان وفساد الناس في الزمان، فهنا ممكن هنا يعني ان يحدث تجرؤ سواء من القاضي او من الناس يظنوا بالقاضي، او القاضي عنده علم قبل، هيقول لك ده يعرف منين وكيف علم وكيف كذا، فيتهمون القضاء وهذا يؤثر على القضاء. لذلك الشافعي دي كلام في المساله بديع، عشان كده ليه ثلاث اقوال، قال لولا قضاة السوء لقلت ان الحاكم لا يحكم بعلمه. يعني قال قضاة السوء ممكن كل واحد يدعي انه يعلم فقضى بهذا العلم، ففتحنا باب عند قضاة السوء انه ايش؟ يا خلاص بقى الحياة مش ناقصة اصلا. فايش الشافعي يقول؟ الشافعي اللي بيقوله في 150 هجريا اللي هو مات 204، لولا قال لولا لولا قضاة السوء لقلت الحاكم يحكم بعلمه. وهذا ينظر لبعد نظر، وده اللي جعل البخاري يقول اذا لم يخف الظنون والتهمة. بعد كده البخاري قال بذلك ما تستطيع تقوله في زماننا والله. يعني القول الأول أضبط، إن القاضي لا يحكم بعلمه، يحكم بما يعرض عليه من بينات وأمور. أيضا حتى الأحناف اللي قالوا بالقول الثالث، متأخروا الأحناف في المذهب، أفتوا بعدم حكم القاضي بعلمه، قالوا لفساد الزمان، ده كان ده المتأخرين لفساد الزمان، وهذا أوقع أو يعني نقول أضبط والله أعلم. فنرجع للقول الأول على انه لا يحكم بعلمه. واما حديث عهد يعني كما قلتم هو في اصلا نزاع، هل هو من القضاء او هو من الفتية، هل هو من يعني ايش؟ لانه فليس نصا حقيقه في المساله، وان كان طبعا هو دليل عند هؤلاء، وقلت ان الظاهريه والشوكاني واختيار ابن القيم قالوا بيه، يعني الثلاثه اقوال ثقيله كما قال يعني فيها قوه. ما بين حقوق الله وحقوق الناس، لا يحكم إلا ببينة، حقوق الناس يحكم ممكن بالعلم، يحكم بالعلم بذلك أيضا بفعل حدود وكذلك. وهذا واقع، لأن الحدود هو ملوش، لابد يطبق الحدود في ذلك. بعض الفقهاء استثنوا ثلاثة مسائل ممكن يحكم فيها القاضي بعلمه، قالوا أن يحكم فيها اللي هي عدالة الشهود أو جرحين، يعني لو أن يحكم بعلمه في الشهود، يقول انا اعلم الراجل الشاهد ده عدل او لا، ده الراجل ده انا عارفه، ده انا بشوفه يقف فين وفاسق واعلم عنه كذا، له ذلك انه يعدل او يجرح في الشهود، أو ما علمه في مجلس الحكم. لو كان في مجلس الحكم علمه ممكن يحكم به. هب إن كلام حدث ما بين أحد وأحد تكلموا عنه في مجلس الحكم، فعلمه في مجلس الحكم، فألحقوا ما كان في مجلس الحكم بما كان من بينات أو شهود أو غير ذلك. أو قبل أو استفاض الأمر واشتهر للقاضي أن يحكم به. يعني أمور قد يعني استفاض فيها واشتهر. يعني قالوا هذه استثناءات ممكن القاضي يحكم بعلمه، تجريح أو تعديل الشهود ما علم في مجلس الحكم ما استفيض واشتهر. لكن هنا طبعا فيه دلالة كمان الحديث آخر شيء أن القاضي عليه أن يعظ المتخاصمين. موعظة المتخاصمين أو موعظة الخصمين، يحذرهم من الكذب ويدعوهم إلى التقوى، تقوى الله عز وجل، ولا يدعي أحد كذبا وزورا، ويراجع نفسه لأن يلقى الله عز وجل وفي رقبته، وهكذا يكون في عظة من القاضي للخصمين بذلك، ويذكرهم بالله ويذكرهم بعدم البينات الكاذبات والشهود الزور إلى غير ذلك، لأنه هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو الحديث كله ذلك. ذاك البخاري أيضا لما بوب تبويبا عليه أيضا باب موعظة الإمام للخصوم، إنه لابد أن يحكم، وهذا قاضي أيضا القاضي يجلس في بين اثنين يتخاصمون لابد أن يذكرهم بذلك. والله باب أو حديث عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، رواه ابن حبان. ولو شاهد من حديث بريدة رضي الله عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. طيب نعم، وهذا الحديث له قصة كنا لسه في باب كتاب السنة يوم الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر من الهجرة إلى الحبشة، جعفر الطالب، فقال له ما أعجب شيء رأيته هناك، حدثنا بأعجب شيء رأيته، ولسه معنى هذا في يوم الأحد الماضي الآن كتاب السنة، فقال رأيت امرأة تحمل على رأسها مكتلا من طعام، فمر فارس بها فركضه، في رواية وضع يده كما قلنا بين كتفيها وراح زق الجرة اللي كانت عليها اللي عليها الطعام، فأبدره يعني وقع كله، فجلست تجمع طعامها، ثم التفتت فقالت له وين لك إن وضع الملك تبارك وتعالى كرسي، فأخذ للمظلوم من الظالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكى له ذلك تصديقا لقولها لا قدست أمة أو كيف تقدس أمة لا يؤخذ أو لا يأخذ ضعيف حقه من شريرها وهو غير متعتع. هذه الرواية الأطول يعني ذلك فيها. ولها روايات أخرى بألفاظ أخرى، قال كيف تقدس أمة، تقدس يعني هنا الأمة يقصد بها أنها تعظم الأمة، تمكن الأمة، كلها قدر، كلها مكان عند بين الأمم وعند الله عز وجل، يقصد ذلك. كيف تقدس أمة يعني كيف تطهر أمة، ما التقديس من التطهير والتنزيه من الـ من الـ من الـ من الذنوب، وتصير مباركة هذه الأمة طيبة. فكيف تقدس أمة يعني كيف تكون طيبة طاهرة منزهة مكرمة. ثم قال من شريرهم يعني من قويهم. هذا حديث يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ومناسبة كتاب القضاء في مسألة كما يعني كان يحدث بني إسرائيل، كان يعني إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع منهم أقام عليه الحد، وده ما حدث بين الرجل والمرة اللي زنوا وكانوا من أشرافهم أو من أسيادهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ عشان ما عندهم الرجل في التوراة أرادوا أن يحمموهم ويركبوهم بعكس الدابة ويسيرون في الأسواق كما أراد، ليش؟ لأنهم كانوا من كبرائهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك، كان القوي فيهم أو الكبير إذا فعل ما فعل كان لا يأخذ منه شيء أو لا يطبق عليه، والضعيف كان يطبق. وهو هنا كان نفسنا يبين بأن الأمة لن تقام لها قائمة ولن تكون لها مكان ولن تمكن لها إلا لذا أعطي الحق للضعيف من القوي. وهذا حقيقة صحيح، قلنا الأمم الكثيرة بعضها على إقامة العدل بينهم وبين بعضهم البعض، انا اقول ده المكان اللي قلناه يعني، لكن هم لم يطلبوا العدل بين الكفار والمسلمين، هم لا هم يتعاملون مع المسلمين كانهم امر اخر، لكن العدل اقاموه بينهم، ذلك جعل لهم مكان بينهم وبين بعضهم البعض، وانهم حطوا الناس وليس على فقط، اما مع التعامل مع المسلمين فلا عدل عندهم ولا يعتبرون لهم باي اعتبار. لذلك لا يعتد بما تسمعونه الان كانهم ينصفون القضيه الفلسطينيه وغيره، واحنا هنعترف ولا نعترفش ونفعل ذلك ولا نفعل ونحن معاهم، كل هذا هم دماءهم مغسوله كلها في المسلمين هناك. هم كلهم اباحوا هذا القتل من قبل، لكن بعد سنتين يقول لك انا اعترف ويضحكوا على الناس ويطلعوا وكان في اتجاه عام يعني انه هينصف ولا يستطيعوا يفعلوا شيء، وهم على اليمين يقولوا من حق اليهود ان هم يدافعوا عن نفسهم وان هم يامنوا ولما حدث ارهاب وكذا، وعلى الشمال يعني كاننا يعني سنعترف بكذا، مصالح هم فقط لهم بينهم وبين انفسهم، اما عدل وقام كده خلص كده تمام. يلا لا هو بعد ما طيب المهم، فنقول الآن فالمقصود هنا بأنه المقصود هنا بأنه هو مصداق لقول الله صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوما، انظر أخاك ظالما أو مظلوما هنا، وهذا هو المقصود من قول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسب باب القضاء لأنه لابد أن يعطى للضعيف حقه ولو كان من أقوى الأقوياء في أي مكان، وإلا إن غاب هذا الأمر هذا ضابط، هذا الذي أقيمت به السماوات والأرض، هذا هو عدل الله عز وجل الذي خلق به السماوات والأرض وأقامها، العدل والإنصاف، فإن ذهب ذلك العدل فلن يكون الأمة قائمة، لأن كما هو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة، فهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصدق لابد أن يعمل به. طيب نقف عند هذا الصلاة، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. قول قولي هذا وسخر الله لي وسخر الله لي وسخر الله لي وسخر الله هو كلام لعمر الأثر عن عمر أربع حصان تكلم عنه في الروم على فكرة، في الروم تحديدا موجود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في بلوغ المرام كتاب القضاء، على أنه غالبا فيه ضعف، لكن هو تبين على خطر أو خطورة القضاء. حتى أنه يتمنى لو لم يقضي بين اثنين في ثمرة، وهذا إذا كان في القاضي العادل، وبيتكلم هنا الحديث طبعا حتى في القاضي العادل يدعى بالقاضي العادل، ما بالك بقى بالقاضي القاضي الجور أو قاضي الجاهل، ذلك المسألة شديدة، لكن القاضي الذي أراد النجاة عليه أن يستعين بالله ويتقي الله فيما يفصل، يتعلم ويكون صاحب علم صاحب دين ويطبق ما أمر به في القضاء، فحيث استشارة أهل العلم أهل الحق بالمسائل التي يحتاج لاستشارته، السماع للمتخاصمين، إقامة البينات والدلائل إلى غير ذلك من الأمور التي تجعله يعني يكون حريص على إقامة الحق، وأنه يعني طبعا لا شك أنه لا يعني ينجر إلى ما أو ينجر إلى ملذات الدنيا وما يعرض على قضاته من الرشوة ومن الأمور التي قد تجعلهم يعني يقدرون بما يعني بغير الحق. كل هذه الأمور طبعا لابد للقاضي أن يسعى إن ولي القضاء وإن كان من أهل القضاء أنه يكون حريص على ذلك، وإلا له الحساب يوم القيامة ليس بالهين بذلك، لأن دي حقوق ناس. إذا الحديث فيه عظم شأن القضاء بفضل ثبوت الحديث كما بينا، و يعني ننتقل إلى الذي يليه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، رواه البخاري. وهذا طبعا هنا أتى بالحديث على مسألة القضاء، أنه سيبين الحديث هنا ممكن يطبق عليه قاعدة كنا نتكلم عنها في الأصول والتفسير الأسبوع الماضي، قبل مرة. طبعا هنا في سبب لهذا الحديث، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان كسرى ولت، مات زعيم كسرى فولوا امرهم ابنه كسرى، اصبحت هي الملكه عليهم يعني، او اخذت مقام ابيها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قيل له امراه بنت كسرى اصبحت يعني هي اميره عليهم او ملكه او والده بك، فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم. اذا في سبب، فهل العبره هنا بخصوص السبب ام العبره يعني؟ ليش انا بقول هنا بخصوص السبب؟ لان البعض يجعل الحديث في الولايه العامه فقط، البعض يجعل الحديث في الولايات العامه. يعني ايش يقول هنا؟ القصه في بنت كسرى في الولايه العامه، فيكون الحديث في الولايه العامه. وهنا ياتي من يرى بان العبره بعموم اللفظ، اللي هو ايش؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، سواء ولوا امرهم امراه. لو تركت خصوص السبب وقلت بعموم اللفظ، ده اي ولايه؟ ولايه قضاء، ولايه مثلا ولايه عامه، الى غير ذلك من الولايات، بل تنزل الولايات الخاصه كمان بعد ذلك يعني. هذا على حسب ما قلت بالقاعده وهو راجع فيها. لكن ناتي المفردات، لن يفلح، الفلاح طبعا يعني اسم جامع، لن يفلح من الفلاح لكل جامع لكل مطلوب ومحبوب، وفيه سلامة من كل مكروه، هذا هو الفلاح. كل ما سلم من المكروهات وكان محبوبا لله، هذا هو الفلاح. قوم هنا قال لن يفلح قوم، هنا جاء قوم في سياق النفي. وطبعا هنا هو نكر في سياق النفي، هو يفيد العموم، وقلنا لن يفلح قوم بأي قوم. طبعا هنا لن تفيد النفي، لكن هي تفيد النهي، يعني هو نفي بمعنى النهي، وإلا ليس نفيا أيضا. وهنا لو قلنا نكر في سياق النفي فيفيد كل قوم، وهذا ليش؟ لأن بعض أصحاب العقول متكلمة من المتأخرين والمعاصرين، هو توفي يعني مشهورا جدا، كان قال لو طبعا لم يستطع أن يضرب في الحديث نفسه، فقال لو رأى البخاري أو لو علم البخاري بتاتشر، كانت وقتها تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا معروفة، حضر كانت سنوات طويلة، طبعا كانت يعني يسموها المرأة الحديدية كان حتى هم. هو الرجل قال لو رأى البخاري تاتشر ما قال الحديث أو ما روى الحديث. طبعا هذا كلام يعني حتى هو له كلام آخر في مسألة حديث الزبالة، هذه عرض بعض مشهور جدا بس ما أحب أن أذكر أسماء يعني. أيضا ضرب في حديث الزبابة أيضا بالعقل، وهذه أصحاب المدرسة العقلانية يعني شوية، وهذا إشكاليات. إن هو لو قال لو رأى النبي كان هيكفر، وما استطاع أن يضرب، ضرب في البخاري وقال لو رأى البخاري تاتشر ما قال هذا الحديث. فهنا إن هو أصلا النفي ليس بمعنى، حتى لو حدث إن في قوم فلحوا بامرأة، فهذا المقصود به هو نفي بمعنى النهي وليس نفي الحدوث، وهذا لا يعد فلاحا، حتى لو امرأة حكمته لا يعد عندنا فلاحا. وهو الإشكال هنا، وطبعا هو ليس أنك لو رأيت امرأة حكمت فكان معنى ذلك أن هذا مخالف، وهذه إشكالية أنك عقلك لا تخضعه للسنة. فهذه طبعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وطبعا هنا قوم، المراد بالقوم هنا إيش؟ الرجال. طب ليش قلنا مش العموم؟ هو ممكن رجال ونساء، لا، جاء في الآية آية الحجرات يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فجعل القوم هنا على الرجال. فإذا لن يفلح قوم يعني رجال، ولو أمرهم امرأة، وإلا لو امرأة تولت النساء يعني في مسألة نسائية كده، جمعية نسائية أو تقودهم في مدرسة نسائي بنات أو شيء، فهنا هذا لا حرج فيه. لكن هو الكلام هنا على أن الرجال ولوا أمرهم امرأة. والأمر هنا يعني حمكم الله، إما الأمر العام، وهذه خلاف حقيقة، الأمر العام لا إشكال فيه متفق عليه، المقصود أمرهم هنا الأمر العام لولاية العام اللي هي، أو الأمور الخاصة. الأمور الخاصة دي ممكن تكون مثلا ولايات خاصة وقف، دي فيها اشكال بيستندوا بيه اصحاب الولايات الوقف الخاصه هنا، باين لكم الاستدلال عندهم يعني مره تكون وقف على شيء نظرا للوقف. وعمده استدلالهم فعل عمر رضي الله عنه، يقال ان عمر كان من من خيبر الذي أوقفها كتب في الوصية أو كتب أن حفصة ينتقل إليها إدارة الوقف بعد ذلك. فقالوا الوقف أو تكون مثلا إدارة مدرسة، مركز أيتام إلى غير ذلك. فبعضهم قال إنه هذا لا بأس بذلك يعني. حاضر. بعضهم قال ذلك. ما هو على قلت بقى وقف يتامى، يبقى يتامى مثلا هو بعضهم هو دي هتأتي. لا، هو في بعضهم من قال الولايات الخاصة تمر حتى بقى بعضهم قال ده، وده قص على الولايات العامة، والبعض قال الولايات الخاصة التي تخص النساء هي اللي ممكن تمر. لكن في خلاف، او بعضهم قال ان، لكن الخلاف حقيقة في الحديث لا يساعد ذلك، الحديث على العموم انا سأتكلم عنها الوقت الآن. لكن هنا المقصود هنا ولو يعني قال الحديث دل على، هنا استدل به الحافظ طبعا بحجر على عدم جواز تولي المرأة القضاء، هو اتى بالحديث لباب القضاء، وهذا قول الجمهور، وان كان في خلاف سأبينه الان عند الاحناف وغيرهم. لكن مذهب الجمهور من اهل العلم ان لا تتولى المرأة القضاء، قالوا لعلل من العلل هنا ان القضاء يحتاج بروز. يعني ايش بروز؟ يعني يبرز القاضي ويجلس ويبرز للناس ويتكلم ويأخذ ويحضر المحافل، وهذه غالبا بتبقى الخصومات رجال او حتى لو معهم نساء، بس هذه محافل هذه كلها قد يكون فيها نوع من الفتن، وفيها ايضا بعضهم يحضر اصناف الرجال بقى اللي هم يعني عندك مجرمين، عندك ناس فساق، عندك كذا، يعني اخلاقهم ايضا ما تعلم كيف تكون، ما هو مجرم او ممكن يكون خصام عادي، وممكن يكون جنايات وغير ذلك ايضا. فهذا امر لا يناسب المراه قال، يعني المراه جبلتها لا تناسب هذه المجالس اصلا. الامر الثاني ان القضاء من كمال الولايات، يعني يحتاج الولايه تحتاج لكمال العقل والنضج والحكمه، والمراه عندها نقص في هذه المساله كما قال سيدنا نقصات العقل والدين. طبعا انا اقول نقصان العقل نعم بالشهاده، ونقصان الدين بعدم الصلاه، لكن هذا بيؤثر على عقل المراه وعلى حكمه المراه وعلى كمان قدره المراه، ما هي اثناء الحيض وغيرها والنفاس وغير ذلك، هذه امور بتغير من من من من, من الجبله. نعم عفوا مزاج نعم تغير من المزاج ومن الجبله من اتزان العقل وغير ذلك. لذلك المعلوم ان القضاء اذا كان الطلاق ليش جعل بيد الرجل؟ انه اضبط واحكم. لو القضاء لو الطلاق عند النساء كان كل قاعد في البيت خلاص، يعني ما كانش تلاقي راجل موجود اصلا يعني. والطلاق يبقى 100,000 مره هيعملوا لهم مش ثلاث طلقات، هيعملوا هذا. هذه غريزه قالت جبله، الله عز وجل خلق لها امور وخلق للرجل امور، يعني هذه من تمام عدل الله عز وجل. هي لها الامومه وتربيه النشط والاجيال والصبر عليهم وغير ذلك، ولها اعمال تتوافق مع الانوثه، توافق مع الرقه والعاطفه التي عليها فيها. هذه اعمال الرجال، اعمال اخرى الله عز وجل قد قدرها او كتبها عليهم. ذلك انظر، لا تجد احد النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الخلفاء ولا من القاده ولا من الولاه ولا الخلفاء الاربعه ولا اللي بعد الخلفاء الاربعه، ما وجد مثلا محافظه في ولايه من ولايات امراه، ولا اميره امراه على بلد من البلدان عنده. لا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا قضاء ولا حتى ولايه حكم او غير ذلك، ولا حدث بعد ذلك. طبعا سيبك من الاثار الوهيه اللي بيجيبوها اصحاب هذا القول، وانا سنبين عليها هنا. لكن هنا هذا قول الجمهور. القول الثاني الذين قالوا يجوز ان تتولى المراه القضاء، احنا بنتكلم عن القضاء طبعا في الخصومات، وهذا قول نسب اقول للجريد طبعا تتولى الخصومات، يعني القضاء في الخصومات. وقالوا ليش؟ طيب وانتبه، هو نسب لابن جرير الطبري، لان الظاهر والله اعلم انه لم يصح عن ابن جرير الطبري، ما فيش يعني كتاب منصوص عليه عند ابن جرير الطبري قال بهذا الكلام، لكن هو نسب اليه هذا القول. وقالوا قياسا على الافتاء ان المراه يمكن ان تفتي، طبعا عائشه رضي الله عنها كانت بتفتي، وبعض الزوجات اللي هي كانت تفتي، ويعني ممكن العالمه تفتي، لكنه فقالوا قياسا على الافتاء فيجوز ان تكون قاضيه. قالوا ليش؟ ده من باب اولى، المفتي بيبين الحكم الشرعي بناء على اجتهاد، والقاضي بيبين ذلك لكن عنده سلطه كمان من الدوله انه يلزم، فقالوا هنا من باب اولى. القول الثالث قالوا انه فرق تفصيل، قالوا ممكن تقبل المراه القضاء في قضايا الاموال التي تقبل فيها شهادتها، يعني القضايا التي تقبل فيها شهاده المراه كما جاء في سوره البقره في ايه الدين، فرجل وامراتان إن لم يكن رجلين وامرأتين. فقالوا هنا يبقى تتولى القضاء فيما تقبل فيه الشهادة. قال وهي الأموال، لكن دون الحدود والقصاص، لأن ليس كان شهادة في الحدود ولا في القصاص، لأن لا تقبل شهادتها فيها. وهذا القول قول الحنفية وقول ابن حزم أيضا. فلذلك قالوا يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا الحدود والقصاص، يعني ربطوا بين الشهادة قبول شهادتها وبين القضاء فيها، كانوا قصوا على ذلك. وقالوا هو هنا في القضاء ليس دخل في الولاية الكبرى، قالوا القضية ليست بحاكم، لكن هي مبلغة عن الحكم الشرعي الذي قد نزل، يعني كانها كإفتاء وكشهادة، وليست كالولاية العامة لذلك. هم لا يقولون بأن المرأة تكون حاكمة، لكن قالوا في القضاء قضايا الأموال يجوز. أيضا انتبهوا هذا قول إيش الحنفية، بأن كما قلنا الآن أن الحديث في الكتاب الحديث اللي معنا في الولاية مش في القضاء مش في الحكم، في الولاية العامة يعني جعلوه في الولايات يعني، لكن الحكم أو القضاء لا، قالوا لا هي في القضاء هي بتبلغ عن أحكام الله عز وجل. وقالوا أن القاضي كمان أجير، يعني القاضي في حكم الأجير يعني، وكأنه من موظفي الدولة أو السلطان أو غير ذلك. فالأجير ممكن يكون رجل ممكن يكون مرأة، انظر ده كلام أصحاب الرأي في المسألة هذه. قالوا هو أجير، والأجير قد يكون رجل وامرأة، طب في دلالة على المرأة تكون أجيرة؟ طب الرجل عندنا طبعا في بنات شعيب مقالة أبي استأجر موسى عليه السلام اللي قال استأجرت القوي الأمين. طب النساء ايه؟ احسنت، ان ارضعنا لكم فاتهن اجورهن، فجعل اجور تكون اجيره، اذا كانت تكون اجيره فقصوها على ذلك تكون قضيه. استدلوا بقى من استدلوا بفعل عمر، وهذا لم يثبت مع ام الشفاء او اسمها الشفاء ام سليمان الشفاء، انه جعلها كانها على السوق يعني حسبة السوق، جعلها هو بيستدل ان عمر جعل امرأة على حسبة السوق. حسبة السوق يعني ايه؟ تنزل في السوق تباشر تشوف الناس اللي بيبيعوا غلط يغشوا يدلسوا، كانها قضية في على حسبة وجعلها على السوق، وهذا الكلام لم يثبت. هو طبعا مشهور قولهم ان يرون ان هذا فعل عمر وان هذا لم يثبت، لكن هم استدلوا بذلك كما قلت. وروي عن طريق ابن لهيعة وعن يزيد عن حبيب عن ابن عمر عن ابي حبيب ان عمر رضي الله عنه، وقالوا هذا اثر ضعيف المسلسل بالعلل، يعني مش عله واحده ده مسلسل بالعلل ما يعمل المسألة. طيب عندنا ثلاثه اقوال، القول الاول بالمنع مطلقا بالقضاء، والقول الثاني نسب ابن جرير الطبري بالجواز مطلقا، والثالث قول الحنفيه في قضايا الاموال او غير القضايا التي يكون فيها الشهود. القول الأول طال لا شك هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو نفي بمعنى النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وكأنه ينهى الأمة عن اتخاذ المرأة ولاية لها، وهو ليس يخبر فقط عن، من بعض قال ده الحديث رد في الحديث قالوا الحديث إخبار، النبي بيخبر عن أن فارس لن تفلح لأنه عينه البنت، كانه بيخبر عن شيء كان سيحدث ان هم لما قالوا له عيانه قال لن يفلح، يعني كانه اخبار عن امر فقط وليس حكما شرعيا، وهذا كلام مردود عليه طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد من نفي النهي هنا وقال قوم على العموم، ده مش مساله، وذلك لا يجوز اسناد اي شيء من الامور العامه الى المرأة. اما القول الثاني فنسبته لابن جرير الطبري ابن العربي، وطبعا ابن العربي يعني على مذهبه في ذلك اصلا، لكن قال انه لم ينسبه، نفى نسبته، وقالوا لا يدرى في اي كتاب يعني ينسب الى ابن جرير الطبري هذا القول. وحتى لو قالوا به، يعني المساله عندنا كده نتكلم رد علمي، يعني حتى لو قال به ابن جرير الطبري فيخالف ما جاء في ادله او مذهب جمهور الامه في ذلك ايضا. ولا يمكن انك تتبع زله عالم وتاخذها وتطير بها وتدعي ان الزمن يحدث الان، كل ما اتكلم واحد اللي بيطلعوا الفضائيات يقول لك قال لك افتح بص الحاشيه الفلانيه في السطر على اليمين في الصفحه الفلانيه قال بي فلان ابن فلان ابن فلان، ويجيب لك اي اسم من اي حد ممكن يكون قال بي فعلا في حواشي في شيء. طب وبعدين يعني احنا لو قعدنا نتتبع في الفقه لابد سنجد احد قال شيء، هات اي اسم بقى وارميه عند الناس في الشاشه يقول لك اهو حد من العلم القيم، ليس الكلام علميا منضبط في هذه المساله. طيب حتى ان المواردي يعني تكلم على ابن جرير تحديدا قال وشذ ابن جرير الطبري قول الله يعني فجوز قضاءها في جميع الاحكام، وهذا كان المواردي ذهب الى نقل هذا القول مع ان ابن العربي قال لا نعلمه في كتاب يعني، لكن هو قال وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الاحكام ولا اعتبار بقوله او بقوله بقول يرده الاجماع، وطبعا في نظر في مساله الاجماع لكن هو قال. لكن استدل الموردي عليه بإيش؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل إيش في العقل والرأي قال فإذا يفضله في ذلك. طيب هذا نرد. طيب هو قاس ابن جرير كلام لو افترضنا قاس القضاء على الإفتاء يبقى نرد على القياس، لابد نرد على قياسه من قاس القضاء على الإفتاء حتى يكون إن لا منام لا مفتي أن تكون مفتية فتكون قاضية، فقلنا هنا أن الإفتاء لا إلزام فيه أيضا، والقضاء ولاية يعني من باب ولاية الإفتاء مش ولاية، أنت ليس للمفتي له ولاية على أحد، لكن القاضي له ولاية وله ولاية لأنه متفرع على السلطان وله إلزام، فهذه ولايات. إذا هذا قياس مع الفرق، في قياس مع الفرق وهذه المسألة، فلا يقاس القضاء على الإفتاء بذلك أيضا. أبو حنيفة بقى العجب إنه شوف أبو الحنفية قالوا الحنفية أنا قلت الحنفية قول الثالث صح، أبو حنيفة إمامهم قال بأنه هو لم يقل بجواز إمامة المرء، انتبه الحنفية نقل عنهم ذلك، أبو حنيفة قال أو ذكر عنهم أن أصل التولية عند أبو حنيفة المنع، يعني المرأة لا تولى تكون قضية، لكن قال هنا إذا ولاها الإمام أثم لكن نفذ قضاؤه، وده قول أبو حنيفة ده بالضبط في قول أبو حنيفة، ونقل الشيخ بكر أبو زيد في كتاب له بذلك رحمه الله عليه ان قول ابو حنيفه نفسه ان المراه لا تولى واذا ولاها الامام اثم لكن لو قضت نفذ القضاء على ان قضاءها لا يفرق عن غيرها، وهذا طبعا ده قول ابو حنيفه بذلك ايضا. وايضا هم قاسوا الحنفيه القضاء على الشهاده وهذا قياس ضعيف ايضا، قلنا اهليه القضاء ليست كاهليه الشهاده اصلا، هو القاضي لا يكون اهلا مواصفات القاضي وشروطه ليست كالشهاده ايضا بشروطه، وإلا لو قلت بذلك العامل الجاهل تقبل شهادته، هل يقبل قضاؤه؟ مش قلت من القضاء على الشهادة العامي واحد عامي وجاهل لو شاهد بشيء وراء وقف أمام القاضي وقال رأيت فلان فعل ذلك، رأيت فلان اشترى من فلان، كنت جالس في كذا وهو جاهل وعامي، هتقبل شهادته عند القضاء صادقا ذلك وعد، لكنه لا يمكن أن يكون إيش قاضيا لأنه جاهل ولا يستطيع أن يكون قاضيا بذلك. إذا الشهادة ليست في القضاء، الشهادة ليست قد تقبل الشهادة ولا يقبل هو في القضاء بذلك أيضا. يعني تقصد انه يعني هي لم تسوى في الرجال في الشهاده، او ممكن يقول لك بس اصل الشهاده موجوده عندها، يعني لو اراد يعني وده كلام جيد ايضا اصل الشهاده ابيحت لها، لكن العدد لان قد تذكر احداهما الاخرى. انتوا عارفين قصه ام الشافعي في الايه دي، ام الشافعي ده بالسيره يعني في قضيه تذكر ام الشافعي كانت فقيه ام فقيه، ان هي لما طلبت في شهاده فذهبت هي وامرأة، فلما دخلت عند القاضي قال هي كانت موجودة، قال الأخرى ارجعي الآن اخرجي الآن حتى أستدعيك، فوقفت المشرية قالت له هذا خطأ، ألم يقل الله عز وجل أن تذكر إحداهما الأخرى لما لابد تكون موجودة معي، لأن أنا لو أنا نسيت أو أنا نسيت أذكرها. فالقاضي يعني انبهر بها أو نظر إليها يعني ده كانت فقيه فرد القصه هذه ولك امهات فليس بعيدا نخرجها، يعني ذكرتها الان، احنا ذكرتها الان، فنقول هنا فالخلاصة تكون نقول إيش؟ أن القول الأول هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا قاعدة التي بيناها. هذا هنا يدل على بأن المرأة لا تتولى أمور الولايات بالكلية، هذا هو الصحيح. طبعا هو البعض حسب الولايات هذه والولايات العامة والولايات الخاصة أيضا، فلو يعني امرأة عندها رئيسة مجلس إدارة الشركة فبعض إيش أنك لا تعمل، يعني لا يصح أن تترأس هي الرجال، مدرسة فيها رجال ونساء فلا تترأس، وهكذا. هذا أقدم بقول إيش الولاية، من كل الولايات المرأة لا تتولى الرجال. أنا أقول لك لو امرأة، لو مدرسة نسائية، لو جمعية نسائية أو كذا لا حرج في ذلك طبعا. أنا أتكلم، والبعض قال لا يفرقون بين الولايات العامة والولايات الخاصة، وقالوا هذا في الولايات العامة السلطنة والقضاء ومثلا أمور، لكن الولايات الخاصة هذه ممكن أن تتولى المرء ذلك. وهو ممكن يشكل عليها مسألة حقيقة، وكان هذا قبل، ممكن يكون قبل التشريع، خديجة رضي الله عنها وارضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي كانت صاحبة المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في حكم الأجير قبل الزواج طبعا، قبل أن يتزوج في رحلته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مالها أيضا، وكانت هي صاحبة المال، أو هي بلاش النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت صاحبة المال وتتاجر، ومعها كانت تتاجر. فطبعا في فرق بين يكون عندها عبيد وجواري، هذا حق شرعي، هذا ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه الآن، ده بمالها وهي تتاجر. فهنا يعني المقام قد يطول ليس هنا يعني، لكن ما يدين الله من المقام بين الولايات العامة والولايات الخاصة لا تتولى فيه المرأة الرجال، يعني لا تتولى فيه المرأة الرجال. ماله بركة بالقسمة ماشي، بس ده ما هو احنا بنتكلم الان اصبح شرع. ما هو الثاني فلان، ان انا مش عايز اقول اسمه بس يعني، قال ما هو تاتشر، ما هو شاف ان تاتشر كانت دوله عظمى وكانت فالحه في كل حاجه يعني، عندهم كانت فالحه يعني. وجيت بعدها الالمانيه دي اسمها ايه، راحت بيركل. طيب ماشي، بس ما جاتلناش في الادله، ده شرع من قبلنا مش تستدل بيه، انت ما عندكش في الايات انكار عليها. لا ايش الجمع فيها تقصد، افلحوا في ايش؟ طيب ثم كانوا كفار اصلا كمان وبيسجدوا للشمس، ففين الفلاح اللي كان عندهم؟ ده هي اول لما فلحت، بالعكس فين؟ ما هم برضو ما زالوا على الكفر كده. ما هي هنا بقى شوف الآية لما قالت أسلمت لله مع سليمان لله رب العالمين، فكأن هنا الآن أصبحت هي سليمان، لأن هو سليمان قال أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، فهو من اللي سيكون عليها؟ خلاص سليمان عليه السلام. اما القصه مفهومه، نعم نعم. طيب بس انت جيد، بس هذا مش معناه ان هو هو ده شرع من قبلنا. انت الكلام هنا يكون ايه؟ هل هو كان محرم من قبل ام لا؟ قد لا يكون محرما من قبل، يعني اقصد ان المساله وقوع الفلاح قد يكون، او وقوع التسديد ان قد يكون من موجود في السعد تقود الان مثلا، قد يكون موجود، لكن هل من هذا الميزان الشرعي عندنا هو فلاح ولا لا؟ وده النقطه. يعني اقصد لو انت تريد تستدل ان كانت موجوده، وانا ارى ان هي بعد ما اسلمت خلاص اصبح المساله ليست هي كبيره قومها، يعني هي يعني هي كما قال هي كانت على الكفر وكان يسجدوا للشمس، مفيش فلاح حاجه بالنسبه لنا الى ان اسلمت. حتى لو بالسناء انا عارف يعني الطريقه اللي تقول، لكن في الاخر هي حتى لما اسلمت وكان سليمان باين انه سياتوني مسلمين، خلاص يبقى الولايه كلها لسليمان وهي هتكون تابعه لسليمان ايا كانوا اقرها ام لا، هتقول حتى لو اقرها شرع من قبلنا، لكن جيب شرعنا من ينهى عن ذلك خلاص. يعني هي المساله ان وقوع شيء ممكن تجد امراه تقودهم تحارب بيهم وتعمل لهم اقتصاد، ما في واحده مسلمه بتاعت ماليزيا ولا بتاعت من فين؟ لا ما هتبدأ راجل لا لا، في واحده هنا قريبه جدا في سنغافوره مسلمه دلوقتي موجوده تقريبا في سنغافوره، والاقتصاد عالي جدا عندهم يعني. هو ده بقى اللي خلى الفلان قال لك لو راى تاتشر ما قالش الكلام ده، يعني كانه بيقول ان اديك شفت ان في واحده قادتهم يبقى الكلام، كانه بيقدح. نقول لا، هي المساله مش كده، هي المساله ان الشرع امرنا الا تكون المراه لها الولايه ايا كان بقى يا رب. طب ما هو الله عز وجل يجعل علو للكافر في الدنيا، هل معنى ان علو في الكافر بان هو ان هو على الحق؟ لا مش شرط، لكن انا بتكلم عن الحكم الشرعي بقى. الايات بتدل على ضعفهم مش بتدل على قوتهم، لان هي مرأة اول شيء لما جت على سلم سيدنا سليمان اخذت برايهم. طيب فهم امرتها يعني اخذت برايهم يعني يدل على ضعفها ان هي ما عندهاش قرار، هي امراه ما عندهاش قرار الان، يعني هي العقل تحارب ولا ما تحاربش، هي اخذت راي القوم. هم لا هو لا هم قالوا نحن اولو باس شديد واولو قوه. نعم يعني بس هي انظر هي قالت ايش برضو، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها ده تأكيد، يعني اللي قالته ربنا أيدها وكذلك يفعلون، يعني كأنها إقرار من الله عز وجل على إيش؟ على ما قالته ده. لكن هو طبعا إن هي على الكفر كنت تسجد للشمس، حتى الهدهد أنكر كيف يعني يسجدون للشمس من دون الله، فليس بفلاح، الفلاح هو معيار الإسلامي عندنا، لكن هي ممكن تكون قالوا ما هو قالوا نحن نقول بأس شديد يعني ما يفرقش معانا. لا مش ضعف طبعا، مش ضعف، لا لا هي مش ضعف، المشهوره مش ضعف، بس هي عرفت خلاص انه كمان الملوك اذا دخلوا قريه هيبقى هم، هي عارفه انهم اقوى وهم القوه الماديه مش موجوده، لكن هي الرشاد اللي ربنا اراد لها انها تسلم واسلمت، هذا هو لكن هو في الاخر ده ليس حكما شرعيا في شرعنا، وليس انك تاخذ بالكتاب، ما انت لو اخذت بالقياس ما تاخذ بقى في الزمن اللي احنا فيه هتعمل زي الراجل ما هو عمل. عندك امثله على نساء مسكوا وعملوا حاجه في بلادهم او قادوهم. اه يعني ابوها ولا ما عادتش كتير قوي يعني، او ايا كان يعني. نعم. اللي هو ان ينزل هي الامر العام الخاص كل امرهم هنا ممكن تضاف يا رب اي امر. اه الولايه ككل. طيب ما احنا عشان كده قلنا العبره بعموم اللفظ. ما هو ما هو عموم اللفظ يعني ايش؟ انه ولوا امرهم اي امر. نعم امراء، فهو ما هو ده اللي بيستدلوا بيه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو ده قول الاول، قول الجمهور. قالوا بكل الولايات من ذلك. لا هو احنا بنناقش مساله ثانيه، وهو على انه ورد بان في الناس فلحوا يعني كانهم، فهذا طبعا خلاص هيرد بالحديث لان هو هذا نهي، نفي بمعنى النهي، انه ينهانا عن ولي امور للنساء ايا كان. لا باس يعني الصوت انقطع فين يعني مفيش صوت الان؟ اكيد في صوت. طيب عن ابي مريم الازدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته. رواه ابو داود، رواه ابو داود والترمذي. طيب يعني لا هو غالبا ما كانش بيذكر في هنا، هو بياتي بالاحاديث التخريج لكن ما بيقولش العلل وليه الضعف وليه كده، احنا بنقولها مثلا هو طبعا احس اما هذا اشاره ان في شيء، اشاره عنده ان هو ان في الحديث شيء، بس انا بظبط الشحن بس عشان كده مش عارف. تمام. ابو مريم الازدي، قال له الازدي بالسين كمان يعني، وعمر بن مره الجهني، واكثر حديث الشامين قالوا ذلك تلميذي في العلم. طيب قالوا انه كان اسلامه قديما، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر المشاهد، ومات في خلافة معاوية رضي الله عنهما. طيب هو هنا الحديث طبعا أخرج الإمام والإمام والإخراج والإمارة والفيء. طيب وأبو مريم الأزدي كان له قصة مع معاوية رضي الله عنه، كان صحابي أيضا جليل، ما قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك، ما أنعمنا بك أبا فلان، يعني وهذه تقال كلمة عند العرب باب يعني التعجب وإظهار الفرح باللقاء به، ما أنعمنا بك يعني كأنك بتعمل إيه النور ده كله مثلا عندنا، وأنت يعني أنت شرفتنا وأنعمتنا. فقال لها حديث يعني فقال له فكان يعني فقلت حديثا سمعت وأخبر أخبرك به، يعني ما أنعمنا بك يعني أنت أهلا بك إيه. فقال له حديثا سمعت أخبرك به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجتي وخلتي وفقري. فقال ففعل معاوية إيش؟ قال جعل رجلا على حوائج الناس. انظر هنا الإجابة على مباشرة أمير المؤمنين، يعني كأنه دخل عليه فرحب به معاوية، ده بمناسبة الحديث. فقال ما أنعمنا بك يعني كأنك تشرفتنا وكرمتنا، إيه النور جاي بيه ده؟ الحديث سمعته أريد أن أحدثك به، أراد أن ينصحه يعني. فقال هنا من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجته، يعني بعد عنه دون الحاجة ودون فقره ودون خلته، احتجب الله عنه عز وجل سبحانه وتعالى دون حاجته وخلته وفقره. فأول ما سمع معاوية جعل رجلا على حوائج الناس، كأنه وكل أحد عنه إنه يبحث عن حوائج الناس ويقضيها له، وهذا الظن بالصحابة الكرام وأمراء المسلمين في هذه القرون الخيرية يعني. لذلك أيضا الحديث طبعا قلنا إن فيه يعني الكلام كما بين، وطبعا هو سكوت فعلا ابن حجر عن التخريج هو مجرد أتى به يكون ولم يحكم عليه، دلالة على أنه يعني اختلف فيه ضعيف فيه أبو حسن الجزري، وهو ده تفرد عن الرواية عن الحكم، والاثنين مجهولان أو هو مجهول، أنا آسف، أبو حسن الجزرية مجهول. لكن له شاهد من حديث لمعاذ بن جبل، وده اللي جعل له شاهد من حديث لمعاذ بن جبل أيضا رواه الإمام أحمد، وإسناد فيه أيضا كلام لكنه كانوا يقوي بعضهم بعض الشواهد، يعني من ولي أمر من الناس من أمر الناس فاحتجب عن كل الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. طب المعنى واضح من النص بأن من ولاه الله عز وجل قضاء أو ولاية، وهذا طبعا من ولاه الله شيئا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ولايات مش ولاية عامة فقط، ولاية قضاء، ولاية مصالح حتى المسلمين التي عنده مصلحة حكومية غير القضاء، مرور أي شيء من ذلك دخل فيه طبعا الولايات الكبرى، مصلحة المحافظات إلى غير ذلك يعني. فاحتجب يعني احتجم يعني أصبح أرباب الحاجات لا يصلون إليه، لا يعلمون كيف يأخذون الحقوق، احتجم عنه ما في طريق تصل به إليهم عن حاجتهم وفقرهم، يعني وهذا الحاجة والفقر طبعا اللي هو حتى وصل لحد الضرورة هكذا كأنه يقول وفقرهم، احتجم الله دون حاجتهم، يعني كأنه المعجزات من جنس العمل، لأن لما احتجم على الناس في الدنيا وكان صاحب ولاية احتجب الله عز وجل عنه، وهو الذي سيكون يعني يريد الرحمة والفضل ومن الله أن الله يحتجب عنه يوم القيامة جزاء وفاقا يعني أجرا طباقا، كما فعل مع الناس في الدنيا عمله الله عز وجل بالعدل في ذلك. أيضا في مسألة عظيمة جدا عظم الأمانة والمسؤولية، أي واحد ولا الله عز وجل مكان مصلحة شيء حتى لو يعني صغير لكنه يباشر به أمور المسلمين عوام الناس، لابد أنه يعني أنه يتقي الله في هذا المسألة، وأن يراعي أن ينفذ يعني ويسهل على الناس امورهم. مثلا اي على اي مصالح يعني انت بتروح في اي مكان، انا عجبني حقيقه رجل ماسك يعني شيء في التامينات في التامينات الاجتماعيه في مكان يعني في العباسيه المشهور هناك، الرجل نفسه صاحب يعني المدير يعني حقيقة عنده أخلاقيات عالية جدا، طبعا بيتعامل مع ناس كبار كلهم في السن، يعني اضطريت أذهب لأمر ما خاص بأحد من العائلة، فوجدت الناس كبار اللي بيروحوا أغلب، هو مكان نظيف جدا وفي مراوح وفي تكييف، والرجل نفسه المدير يعني بيستقبل الناس وهنعمل لكم مصالحكم محدش هيتأخر، وفعلا صدقا بياخد الطلبات ويعني ويحرص على ان الناس كلهم تخلص، لدرجه انهم بيمشوا ما يجلسوش كتير، يعني اقصد ان الناس كتير ودول كبار في السن طبعا معاشات كلهم حياة ثناء منهم كان على الرجل، وهو يستحق ذلك، هنا هو بيمارس عمله او في الاصل ده عمله، لكن لا يمنع انه ايضا هو مقدر يعني حال الناس اللي موجوده يعني، وهذا لا شك انه يعني شيء يحمد عليه، مع انه يقول لهم انا كمان شهرين انا طالع زيكم، يعني هو كان بيقول شهرين يقول انا شهرين وارجع هاجي زيكم هنا، فهو كان بيقول للناس هكذا فبيقول، لكن هو الرجل بيمارس حتى يعني حقيقه ده. يعني حتى عندهم خدمه مش موجوده في كله، يعني كانوا بيقطعوا المعاش عن اللي بلغ سن معين، فبيقطعوا يعني حتى يجي يعمل تحديث بيانات، المكان الوحيد اللي بيطلعه موظف يروح للبيت، يمكن قد يكون هو مكان تاني في الجمهوريه كلها، هم عندنا بصفه وديه مش رسميه، يعني هو الرجل من بيعمله بصفه وديه، طلع مندوب لغايه البيت يتاكد من ان صاحب المعاش لسه حي بعد سن معين، والاصل هو لا، بيقول انا كل الناس يقول لك هاته حتى لو بعربيه اسعاف تاتي بيه، واحنا نبعت المندوب تحت الشارع يتاكد، لا هذا الرجل اخر يخرج موظف يذهب، وهذا مفترض الاصل لا يعمل، لكن انا اقصد انه هو يعني ذلك انا نمدح فيه حقيقه، يعني نسال الله ان يشكر له ذلك الفعل، لانه لا شك انه هذا السن بتاع الناس الكبار يعني هو احسن اليهم احسانا يعني ياما احسن، فنقصد ان هذا على مستوى هذا بالك بقى باقي المستويات في ذلك ايضا. فنقول هنا لكن فيها مساله عظم الامانه والمسؤوليه اللي بتلقى على اي واحد تولى امر شيء صغيرا او كبيرا، انه يراعي ذلك ايضا، وكما قلنا ان لابد ان يبرز لهم ولا يحتجب عنه، وعلى الاقل ان كان هو لن يبرز ولا يحتجب فيوكل مندوب عنه، لان طبعا ما تقدرش تقول ان خلاص الدول اتسعت والاماكن فاصبح في نظام هرمي الان من الولايات، لا يمكن ان ياتي بالولي الامر ان هو لا ينزل، لابد يكون عنده نواب ومساعدين وكذا، المهم ان تقضى المصالح للمسلمين في ذلك ايضا. من ضمن الاعتراضات اللي اعترضوها لو تذكروا في البصره ولا الكوفه على سعد رضي الله عنه، لما اشتكوا عند عمر اشتكوا ثلاثه ظلم، منهم قالوا انه يوما لا يخرج الينا، يوما لا يخرج الينا، وفي واحده جعل بابا على داري، حتى عمر استعجب جعلت بابا على داري، فطبعا هو بين له سعد قال لما على باب القضاء غير اليوم اللي هو ما بيخرجش فيه، طبعا اليوم اللي جعل لي فيه الباب قال لهم يعني كسر الناس وفي هبه للمكان فاصبح هناك حاجب وناس يدخلون، وهذا هو الصحيح يعني خلاص كما يعني في المحاكم الان الموجوده انه مش كله هيدخل، لابد ان واحد ينظم وليدخل، قال انه بيتعرض ناس اصحاب خصومات وفيها اسرار فلابد ان المكان يغلق ويسمع فيعقل الباب، فهو تطور الزمان الناس فاستعجب عمر حتى اعجب بيها، واليوم بقى لما بيخرجش ليه يعني شوف بينكروا عليه انه الحاكم والوالي في يوم ما بيظهرش ما عنده بالثوب واحد، هذه حاجة تبكي، قال معي وانتظر حتى يجف فما أخرج إلا في هذا اليوم، هذا الذي بكى فيها عمر، هذا الذي عهدنا به سعد، ذلك وفي فراش الموت لما عزله بيّن أنه ما عزلته لأمر المالك، هو لما وجد الناس اشتكوه فوجد أن المصلحة أنه لا يقيهم عليه، حتى يرى أن أنت مش أهل ليهم، هم ما يستهلكش كما يقال بمعنى العام كده يعني سبقوني فيها يعني، لكن هو في عند الموت اراد ان يبرئ احسن فقال ما عزلته طعنا في كذا ولا كذا، وان كان له الامر فهو اهل له، جعلت ست شورى او استأنسوا به يعني يستشير، ولا يبين يبرئ سعد مما فعل، وهذا طبعا صحيح العشر مبشرين بالجنه، بس انظر الحاكم والوالي ما كان يخرج يوما لانه ما عنده ثياب يخرج بها بعد ان يغسلها، هؤلاء هم اللي سادوا العالم بذلك، الولاية ما كانتش عنده في شيء في قلبه، الله مشتاق. وطبعا يستغل الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي لا ينبغي للإمام أن يتخذ حاجبا، وبينا طبعا الحاجب هذا المصلحة بتستدعي أن يتخذ حاجبا لمنظم الأمور، فهذا لو حرج فيه ذلك أيضا، والمقصود هنا بالحاجب الذي سيؤخر القضاء، وهذه تحتاج لكثير من القضايا حقيقة لكثرة القضاء وقلة القضاء في محاكم بتقعد بالسنوات، وهذا ظلم. انا اعلم قضيه الان بقى لها فوق 30 سنه، يعني عندنا في عائلتنا كان هي طبعا لان لها علاقه باموال ومع يعني اماكن، فما يفصل فيها الان بقى له مثلا 10 سنوات منتظرين الخبير المسمى. وهذا تاخير القضاء ويضيع حقوق في اجيال، يعني صاحب الحاله لا 30 ده قليل، ممكن هي حوالي تقريبا من الخمسينات، من الخمسينات، لان الان الاحفاد اللي هم في السبعينات يعني في الاب هي من الخمسينات. ايوه هم الاحفاد الان اللي هم يتابعون، والاحفاد دولت في السبعينات واكثر تمام، يعني هم اللي هم الاحفاد الاولين. فهذا تاخير في القضاء او تاخير في الفصل، هذا لا شك يضيع الحقوق. طيب بعد كنا عايزين نخلص البيش. طيب ما جاء في تحريم الرشوه عن ابو هريره رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الاربعه الا النسائي، هنا خرجنا ينقل ايضا تحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان. طيب هو الاسناد هذا ايضا فيه عمرو بن ابي سلمه وقد ضعفه وغير واحد من ناحيه الحفظ، يعني هو صدوق ليس تم الضبط، هو صدوق لذلك حسنه ايش تقول ثابت عن ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وهذا طبعا تكلمنا عنه في البيوع وتذكره هو ذكره في البيوع. الرشوه هي ما يدفع من مال ونحوه، مال او منفعه، مش شرط مال فقط، ممكن مال او منفعه ايضا ليتوصل بها الى ما لا يحل له، هذا ضابط عشان تفرق ما بين الرشوه والاتاوه احيانا. يعني هي الرشوه ما يدفع من مال ونحوه كمنفعه مثلا ليتوصل بها الى ما لا يحل له، فالاصل انها مال، لكن ممكن تكون منفعه، يعني يديله شيء يستمتع به كده، يقدر له مش يقدر له، يديله شريك يعني يقعد فيه كده فتره، يديله سياره يستخدمها، يديله شيء منفعه يستنفع به او مال. قال هنا لعن رسول الله الراشي المرتشي. طب هنا ايش في الحكم وايش الحديث؟ قال لعن في الحكم. طب هل الرشوة في الحكم فقط ملعونة؟ أنا ممكن تكون فرض من أفراد العموم، يعني الرشوة لعن الله رشوة مرتشي على العموم، سواء كانت في حكم من أحكام قضاء أو في شيء ثاني، ترشيع عشان تاخد مصلحة، عطاء يرسي عليك في مناقصة، أو مثلا أو ترشيل مثلا يخلص لك ورقة أو شيء مش من حقك وغير ذلك يعني، لكن ليست في الحكم، لكن هو أتى بينا في الحكم طبعا باب القضاء، لكن هذا يسمى فرض من أفراد العموم، لا ليس تقييدا يعني، والا الرشوه عامه محرمه. قال انه هذا تبديل لحكم الشرع. نعم لانه نص يعني هنا من باب ذكر فرض افراد العموم لا يخصص، لكن لتاكيد بانه الرشوه في الحكم فيها تبديل، وانت لما تاخذ الرشوه الان البريء قتلته حكمت عليه بالاعدام، واللي قاتل طلعته برا، ده تبديل لشرع الله عز وجل اصلا، وغير ذلك بقى صاحب الحق ده ما خدش حق والثاني اللي قد حق، وهذا لذلك الرشوة في الحكم هيعطى للقاضي مالا أو منفعة، هتؤثر في الحكم أم لا تؤثر، كأنه بدل الشرع، تبديل للشرع لذلك أيضا. وهذه دلالة على تحريم الرشوة لأن فيها لعن يبقى كبيرة من الكبائر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أكله أو أكل الرشوة المتعامل معه. هنا أيضا دلالة على أن الرشوة في الحكم من كبائر الذنوب، وكم من قضاة أو كم من قضايا يلجأ أهل المحامي، المحامي بيبيع موكله، يعني المحامي بيبيع موكله بفلوس، يسرب أوراق ويسرب ويضيع موكله، ويكتشف إنه ده في قضايا الأسرة حتى، يعني مع الأسرة في النفقات مش بقى كمان في القضايا الأخرى، ده المحامين أحيانا ينفعلوا ذلك. فالله المستعان، هذه الرشوة على التحريم عموما طبعا لخيانة أمانة ورشوة بالنسبة للمحامي، يعني أما القاضي فلا شك أنه سيبدل حكمه مقابل مال، وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مش فلوس فقط على فكرة، الرشوة أيضا تمن بعض يعني لا تكون أقصد مش فلوس أنا آسف، لا تكون لتغيير الحكم فقط، لا ده ممكن يأخذ رشوة ليلقن الحجة للراشي، يعني يجعل الخصمين ف فالقاضي يلقن واحد منهم، فلان طبعا واخد رشوه، يلقن ان يقول شيء او يلقن الانسان ان يقع في القول بشيء، يعني لن يكون الرشوه في الحكم فقط انه يغير الحكم، لا ده ممكن يكون الرشوه انه ليش انه يلقن الراشي مثلا او يقوي حجته باي طريقه او يضعف حجه الاخر. زي كان احد القضاة كنت بتكلم معه في مساله، قلت له لابد لك انك تسال فلان يعني عن المساله، قال لي لا ما اقدرش، لو سالته قد يظن المحامي الثاني او الطرف الثاني بان انا بقوي عليه، وهي كانت فقه منه حقيقه. قال لي هتتحسب ان انا هو لم يطالب الثاني هذا لم يطالب، فانا لو قلت له انت خدت كده وما خدتش كده فاجعله انه الفت نظره انه ممكن يطالب بحق له، فقلت ما استطيع، هو لو لم يقدم لا انا اخبره. في امور ممكن وظن بها، هو مع ان الرجل لا يريد ذلك لكن هو كان تحتاج انه لابد يسال في مساله يستفسر عنها، فقال لي انا اجيبها بطريقه ثانيه، لكن لو انا قلت ذلك هيعترض على عملتي لي وعرفت شيء. فهذه مساله طبعا قد تكون ليس في تغيير الحكم فقط الرشوه، لكنها قد تكون في تقويه كما بينا ايضا. وهذا لا شك انه فيه فسق للحاكم في ذلك قاضي وغير ذلك، وهذا الحكم لا ينفذ. يعني الحكم الذي يكون فيه رشوه باطل واكله سحت، هو اللي كله سحت واللي اخذ الحق بسبب ذلك سحت ايضا، وهذا تغيير حكم الله عز وجل. طيب هنا القول اللي قلناه الان لما قلنا بتحريم الرشوه، فقلنا بناء عليه حكم فاسق وباطل والمال سحت. طيب القول الثاني دي الرشوه على تحريمها بالكليه، في قول ثاني مش تحريم الرشوه بالكليه، قالوا حرام على الحاكم دون المعطي. طب هذه متى تكون؟ قالوا هذه لو كانت في استيفاء الحق، يعني الرجل حق لا يستطيع ان ياخذ الحق الا لو دفع مال، فهي سحت ورشوه على الحاكم، وكان في حكم الاتاوه على المعطي هذا، وهذا قول الجمهور. طيب معنا كده مش شايف انت بتصور لي كده العيشه طالعه من هناك ولا حاضر ماشي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بس انا لما اخلص الحديثين احنا مع بعض عشان انا ايه انتهي بس من انا عارف ان احنا هنشتي همنا كل الوقت لبعض يعني نخلص الواجب اللي علينا الاول. ف فقلنا الآن القول الثاني في مسألة التفصيل لو كانت بحق للمعطي وليس لا يحق يعني لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا إذا دفع ذلك. الجمهور يرون وشيخ الإسلام ابن تيمية بعضهم قال عن أئمة كثير من أئمة السلف إن هذه حرام على الحاكم دون المعطي. أما لو رشاه بغير حق طبعا هذا يكون سحتا ويكون رشوة. طيب لذلك العلماء لما نظروا للأموال اللي بياخذها القضاة يعني تكلموا فيها نختم بها الحديث يعني ان الاموال التي ياخذها القضاة بعضهم قال هي اما تكون الرشوة قد بينا خلاص حكم الرشوة، الثاني ان تاخذ الهدية ودي اللي تكلموا فيها. خلاصة الهدية ايش عشان بس تبقى عندكم، هما هي الرشوة الهدية بتشبه الرشوة في الصورة لكن يفترض يعني ايش ان الرشي قصد بالرشوة انه التوصل الى ما لا يحل له، لكن الهدية المهدي هنا اراد استجلاب المودة من القاضي عشان تعرفوا الفرق، اراد استجلاب المودة او يقصد المكافأة يكافئه على شيء قد مثلا اهداء له من قبل دي معاوضة. ذلك العلماء تكلموا عن الهدية بالنسبة للقاضي فصلوا من ايش، اولا هل القاضي كان ممن يقبل الهدايا قبل ذلك قبل القضاء ام لا، دي اول شيء يعني كان قبل القضاء بيقبل هدايا طيب او لا يقبل، كان لم يقبل هدايا. قالوا ان لم يكن يقبل هدايا قبل القضاء واهدي له بعد ولايته للقضاء هاب فلان يعني فلان كان لا يهدي مش معتاد الهدية فاهدي له بعد ولايته للقضاء هذا لا يقبل لانه علم بان الهدية كانت للولاية ان تولى قضاء. طيب لو كان للمهدي خصومه هذا امر اخر فلا يجوز للقاضي ان ياخذ منه الهديه، كان له خصومه لا ياخذ ده مطلقا سواء كان بياخذ قبل القضاء ولا ما ياخذ بعد القضاء لا ياخذ ذلك. هذا او عموم بس احنا هذا او عموم كان ممن يقبل الهدية قبل القضاء يعني أحد من أقاربه بيديله هدية بيقبل أو الشخص اللي كان بيديله كان يقبل فقالوا بعد القضاء هنتكلم طبعا هذه المسألة أنه ممكن يقبل بس هيتكلموا بشروط أنه ما يزيد عن ما كان يأخذ لكن أنا بالأول بفرق كان يقبل أو لا يقبل لأن لم يكن يقبل يبقى لا يقبل. طب المهدي الآن خصومة يبقى لا يقبل مطلقا لا قبل ولا بعد لأنه في خصومة هنا وتكون فيها استمالة للقلب للقاضي فممكن يحابيه في الحكم. طب إن لم يكن له خصوم وقلنا ولا يهدي قبل ولايته للقضاء فلا يقبلها خلاص مالوش خصوم فلا يقبلها لأن قبولها ممن لم تجري العادة منه على قبوله منها هتزريعة إلى إيش إنه ممكن يقضي له حاجة بعد ذلك لو أراد يطلب منه فقالوا هذا لا يقص. لكن استثنوا من هذا المسألة لو كان هذا المهدي قريبا للقاضي يعني من أقرباء القاضي وكان لا يهدي له قبل ذلك لكن أهدى له بعد ولايته بالقضاء. قالوا لو كان من أصحاب الأرحام من صلة الرحم فالبعض قالوا أنه يقبل هديته حتى لو لم يكن يهدي له من قبل قالوا يعني لعله من باب صلة الرحم فلا يرد ذلك استثنوا ذلك البعض. طيب قالوا لو كان ممن يهاديه قبل القضاء كان في الأول دائما ما بيجي المواسم يبعكله في العيد يبعكله في رمضان يبعك شيء وتولى القضاء في الصيف عنده مزارع الرجل هذا فيجي موسم المانجا موسم الفاكهة يبعك له أقراص كان يهدي قالوا لا يحرم استدامة لا يحرم استدامة على القضاء لأنها لم تكن في الأصل من أجل الولاية في سبب قبل الولاية أنه كان بيوده ويحبه يعني وأصدقاء وغير ذلك أيضا لكن قالوا إلا لو زادت الهدية بعد القضاء كان بيديله أقراص مانجا ما بيديله 10 أقراص او مانجا وموز وكذا او كان بيديله مثلا او كان بيبعت خروف بقى خروفين عشان بقى سات القاضي المستشار مثلا فقالوا لا يرد الزيادة ياخذ مكان ياخذه فقط. انا بديكم الخلاصة في المسألة هذه ايضا وطبعا والاحوط قالوا عدم القبول مطلقا هذا من باب الحيطة ان يتنزه عن ذلك القاضي. طيب خلصنا الهدية الاجرة القسم الثالث الاجرة وهو اللي بيأخذه القاضي من الخصوم. اللي بالك في فرق عندنا بين الأجرة والرزق من بيت المال. الأجرة غير الرزق من بيت المال اللي هو الراتب. الأجرة الاجر دي بقى الراجل يعمله ويقضي وياخد فلوس على الاجر، ياخدها من المتخاصمين ياخدها. قالوا ان كان له رزق من بيت مال المسلمين فيحرم عليه الاجره ان ياخذ الاجره، لانه هو اجري له رزق لينشغل بهذا الامر فلا ياخذ مال من المتخاصمين، مش القضيه عليها كذا ولا الحكم كذا او غير كذا. المجالس بقى العرفيه ديت ما هو ملوش، لا لو ليه رزق من بيت المال الاصل انه لا ياخذ، يحرم عليه ان ياخذ. انه اصلا المجالس العرفيه دي على حسب هو بياخذ ليش، عشان هيجلس مقابل انه يجلس يحكم اشكالا. طب يعني لان هو يعني اذا كان الامر يرفع على القضاء يبقى هو لا يجلس في ذلك لا ياخذ مقابل. نعم. لكن الرابع بقى الاساسي اللي هو الرزق بيسموه اللي هو الراتب الان، اللي هو الرزق من بيت المال اللي هو بيخصصه والولي الامر للقضاء مؤذنين الائمه اصحاب الولايات العامه اللي بيستعملون، فهذه قالوا اللي هو سمى الراتب الان. وهذه عند الجزري بالجوزي اسف في تاريخ عمر بن الخطاب هو اول من يعني وعثمان كان يرزقان المؤذنين والائمه والقضاه في ذلك، فاذا لا حرج في ذلك ان كان ان يعطى من بيت المال ما يكفي وكفي عياله. اخر شيء نختم به عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه ابو داود وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث وان كان السند ضعيف لانه في مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير وضعيف متفق على ضعفه، يعني حديث ضعيف حقيقه، لكن يعني يستانس به خاصه في قصص اخرى للقاضي شريح مع علي بن ابي طالب في قضاءه مع اليهودي في مساله الجلوس هذه، فيستانس يعني بذلك على انه هو السنه هنا على ان يجلس الخصمان بين يدي القاضي لا تفرقه بينهم، يعني يجلسوا من باب العدل يجلسوا في مكان واحد يعني على قدر الواحد، مش يطلع واحد صاحب القوي والضعيف لا طلعه في مكان ولا يعادوا بعيد، لا الاثنين يكونوا في تساوي في عدل بينهما. هم اختلفوا فقط بين المسلم والكافر، لو جاء كافرا ومسلما خصمين هل يسوى بينهما يعادل بينهما في الجلوس وام لا، يعني يكون يرفع المسلم عن الكافر في ذلك، قول انه اذا ترفع مسلم وكافر رفع مجلس المسلم على الكافر. هي عز الله عز وجل اعطاها لاهل الاسلام ان الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، نجعل الكافرين عن المؤمنين سبيلا، فبعض قال لا يعني مجلس المسلم يبقى اعلى من مجلس الكافر. والقول الثاني قالوا لا فرق بين مجلس المسلم والكافر، يراعى العدل في ذلك لان هذا يعني ان هذه حقوق ويساوى بين الحقوق في ذلك، وممكن هذا في كسر لقلب الكافر لو قدم المسلم عليه، بل يظن التهمه في القاضي، ممكن كمان انه يعني لو كان يرجى اسلامه لا يسلم من ذلك، وممكن كمان بسبب انه توتر يعني فيتلعثم فلا يبيد الحجه فقد لا يحكم له. انظر عدل الاسلام يعني قوم ليس ببعيد حقيقه، وممكن يكون فعل علي بن ابي طالب ان ثبت في مساله القاضي شريح لما قال كنا ولم يكن اليهودي قال على الحسن او اجلسه هنا اقرمه والثاني، فكل هذه تكلم فيها القاضي القصه فيها نظره لذلك انا يعني لن استفيد فيها، لكن نقول هنا هذا قول وهذا قول، ويعني كل له حظ من النظر، وان كان ممكن في بعض الازمنه يعني على حسب حال الناس، يعني هنا القاضي له ان يعني يرجح ما يريده على حسب القوم وحالهم وقوه القضاء وتقواهم وحال الناس الموجودين، ممكن يعني المساله يعني الكلام فيها واسع. نقول يعني وان كان البعض من المعاصرين رجح القول الثاني مساله انه يجلسوا لعل هذا يكون مدعاة لأن الكافر يرى عدل الإسلام فيدخل في الدين ومصلحة تكون أعظم من ذلك. انتهينا من كتاب من القضاء، نقف عند باب أو مش القضاء، انتهينا الآخر حديث القضاء اللي نقف عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. في أسئلة ممكن نتعرض لها.